ደፋፉ ወጡና ሳቅ ነቢያችን ሳቁ እንዴት እንጂ ገፍትረሽን ትወጪ ያለች አው ከኔ በፊት ልትወጣ ትፈልጋለህ ትለዋለች። ያን ህፃን ነች እሷ በህፃንነቷ እንትን እያሉ ነው ረህመት እያወረዱ ናቸው ነቢያችን ሰለም ወዘሐመቱ አለ ልኹሩጅ ሚን ባብ ልመንዝል ከቤታቸው ሲወጡ እንደዚህ ጠይብ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما الى ابعد الحدود يا نبياتين كرم شرنت اذنت طرو املككت ودر لللاچو نبر نبياتين وحملت اليه مره 90000 بر تشكموا امطولاچو للنبياتين 90000 بذا غزي 90 مليون مالتكو نو 90000 بر تشكموا سوچ امطولتنا بيتاچو قچ ادرغوت يا اخوانا صحايوا غنا ساتتلق مستوچاچون طرتو چرق يقددو يقددو وزع وزع وزع بتنتال لغوربيت لمسكين لفقير لمن لمن لمن لمن غنا صحايوا ساتتلق 90000 بر ود مسكينا والوتنا بادو اجاچون قرو نبياچ ساسلم وقال العلماء تملكتوا انقدي يا نبياتشن تن اي تقبموكو قال العلماء مصادر المحبة اربعة يفكر يفكر من چوش اراتنا چوالو تملكتوا كنه قاتك تاتلو انت عند سون يمتودو لأراتنا قرنوالو انديت جمال الخلق يفتات روبت يودد لا يودد من دموش قنجو سيت اتودب قنجو بال اتوجب አው ያፈጣጠሩ የውበቱ ጉዳይ ያስወድዳል አለሁ ወይስ ወጣሁ አለሁ ወንድሞች ዝም አላችሁ እሺ እና አንድ ሰው የሚወደደው በአራት አይነት ነው አሉ ዑለማ አንዱ ጀማል الخلق ያፈጣጠሩ የውበቱ የቁመቱ የቀይ ነው ጀሚል ነው ወሲም ነው በጣም ውበት አለው ይህ አንድ የመውደድ ምክንያት ነው። ሁለተኛ وجمال الخلق የጠባይ ውበት ያስወድዳል። ነአም والله እና አንድ ሰው ወይም በጣም መልከኛ ውበት ያለው very handsome ሲሆን ይወደዳል ወይም ጠባዩ ከማር ወለላ በላይ የሚወደድ ከሆነ ይወደዳል። ሶስተኛ አሉ جلب المنفعة የሚጠቅመህ ከሆነ ፉንጋም ቢሆን ولا من بيهون جن انت بزو كسو طقم تاغنياله تودواله ودفع المضره ويم دمك كبزو شجر يكلكلحال غوبز نو حيلنيا نو بالغنزب نو ويم تناغاري نو ويم دمو اند ابات اند تلك نجر هونو كبزو شجر يكلكلحال انزيه ارات ناتشو يمودد منچوچالو لدغماچو جمال ال خلقة يفتات أروبت وجمال الخلق يتأباي أوبت وجلب المنافع يعني عند سو ودميت أقمو نو تأقى يميلو ودفع المضرة بتقام دكاما كهونك ودهاي لنيا نو تأقى يمتله مكنياتو ما نمت ألات ندايك أربه لزيه بله سو تودان لهالو تمام؟ إذن يقول جمال الخلق الإنسان جميل يعني عند سوكو وبات اندم يود هلاچن وبات نودالن ادلم دي ويحب الانسان الخلق الحسن طباي ما يودالن دي هلاچن طباي يالو سو نودالن ايضا يحب الانسان من يجلب له المنفعه ويبعده عن الضر اهم من العلماء تشو انزي اراتناچو او هذه الاربعه هي من اسباب تجعلك ان تحب الانسان يقول قاضي عياد قاضي عياد مالت هذا من كبار العلماء ينبروا بسلف الصالح من قاضي عياد فوالله كل الأربعة موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نبيات صلى الله عليه وسلم نزيه أرات بنبيات صلى الله عليه وسلم يقنيا له وبت ينبرات شوبت آمي قال إن ديوم أندند علمات أند مستيري ناقر له من دنو يقولون اجمل خلق يتفطروا سكهون درس يوسف ابن يعقوب نو سيدنا يوسف يقول بعض العلماء كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف لكن غطى يعني غطى جماله الحياء حياء النبوة يا نبي النت حياء شفنات شونجي كيوسف يبلط قالوا ملكات شو يمي العلماء وشمالو سلزي بملكات شو بتأبايات شو بجغن النتات شو بأنكار النتات شو نا برهرين بهلو نقر أرادتم بنبياتشن يقنيو نبر يا أخوة من النوادر أن يكون الإنسان رحيما عند سو بتأم رحيم أزان لهون الشلال لا يعلى عليه وشجاعا دمو دفار لهون الشلال قبز لهون الشلال تمام كأنه مصنوع من الماء والنار وهنا وها سلامي هنا نقرنا وهستت أو ستتببت إسات ميقاتل نقرنا إن عند سو هلتم لقنيو شلال بهلتم نبيات شند زيهن ببرو بمان نين يوم قزي اندوها تأمي اللو عافية اللو تأنا اللو اندوها ناتشو لكن يا الله اندن برسيت أس تألاتوش سمتو بطرنس التاتشو يه نبيات شند اللو منو متلو يكأير اللو ينبسا تأباي يسد أتشو على الله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم شجاعا مثل الأسد عند سو كنو بنبياتشن كومو نبياتشن مياس فرع عند سوال تفتر ما نم سوال تفتر تمام يمي قر ما تشو نقر أهون أنت يا بحر الإسلام لمسالي سيفهم تيتشي تنيته ياله سيفهم تيتشي راسه لاي بس كمت أو أتفر تفر الله يفلو نقلبت بنوره سيفو أنقته لاينا يسكمت كوت ما في إلا الدفاع بادر قوت هيدا اللي أنقته يقرطان لكن تملكتو نبياتشن أن كان تنيتو بزاف سرنو يتنيو مقات نبر سيفاتشو بزازاف لاي أنت ألتلوتنا تنيتو يالوكونو أندو أعرابي يقات أرسونو جاهل مد أن سيفون وسده أهو النبياتشن سيف يلاتشو سيفاتشون وسدنا جناس كنكلف سنسو راساتشو لاي اسكمتو فقال يا محمد نعم من ينجيك الآن اهم من يادنه كإجي نبياتشن منم اندس اقراتشون كوان التك اساكسم الله هلوت من ميلات وندموشن دزي استي اني اهو اللي قزي من يملاتشو من دنو كنبياتشن قال مودا در أي تعلم إني أنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم جن ما نون دزي متشلو ما نون دزي ما رجعوا سل ما ورد دريمت أنا راساتن إنك ننك ألان نزاي إني أمري وشنا إني ميلو سوشتم إنك أتقالن سلزي ما نوم يادنه سبال إني علوت عندك زي ألو السلام عليكم هلا حسين كيف الحال؟ الله خليك تخوينو لا يا شيخ هابي اللي تعزيها أبزغ غربية ديو مو لو مدي ترى ديو مو صباح سالست ديو صباح خانا بدأ خبات صحيح إن شاء الله شكرا بارك الله فيك استغفر الله العظيم ان اخوه انقديه نبياتنا صلى الله عليه وسلم هلو يتسطاچو طباينا كان صلى الله عليه وسلم شجاعا في المعارك كان اشد الناس في المعارك للكفار قوله لمن جاء اذا يا اعرابي متانا سيفو بزا براساچو ارغو من ينجيك من يمدنا هلوت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ينجينا على تشو كذابها لا الله سيفلقنو تنكتكتنا إجو سيفو ودك نبي عشان وسدوت سيفو وسدو راسو لا يسكمتوت من ينجيك من الله هاكم من ليلنو نقري ها اللي بك أباك أنت رحيم أنت من أمن لما عليك جمرنا توت هدارت بك عندو ብሪጣናዊ ነው የብሪቲሽ ሰው ነው አንዱ እንግሊዛዊ ሰው ይህን ታሪክ የነቢያችን ታሪክ አነበበና በእንግሊዝኛ ሲያነብ እኛ ያልተደነቅ ነው ይህ ካፊሩ ተደነቀ ምን አለ ቢአይሁማ ኡዕጀብ በምንድን ነው የምደነቀው አለ ቢፊቀቲሂ ቢረቢሂ በአላህ ያለው እምነት እና ሰይፉ በራሱ ላይ ተቀምጦ ይህ ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم محمد براسو لا يسيف تقمطو ما نو يميادن سيلو الله مالتو بزيل الدنك بامنته با الله هلو امنتنا انتنو ام بعفوه ويس بعفو مالتو للدنك سيفو وسدو نبي عليه الصلاه والسلام انغتو لي قرطت يچلو نبر لكن من ينجي قالوت الله يقم زنبلو تنقطقتنا بل هج عفو بيالله قالوت يسو يو بريطاناو منلال በምንድን ነው መደነቀው በአላህ ያለው እምነት ነው ወይስ ለመግደል የመጣ ሰው አፉ ብሎ ስለቀው ይገርማል እዚህ ሰው አለ ነስራን እኮ ነው ክርስቲያን ነው ላኪን فهم الحق طيب اذا غضب لله اصبح كالاسد ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ብለው ከተቀጡ ሰው አይደሉም ነው የምትላቸው በጣም ትነበሩ የአላህ ድንበር ሲጣስ አይናቸው ቀይ ሆናል ስፊታቸው በቃ እንትን ይል ነበር ለራሳቸው ግን ምንም ምንም ምንም ነገር ለራሳቸው ብለው ቂም በቀል ወስደው አያቁም فاذا قلنا كان له رحمه ما تفكروا يا اخوه ነቢያችን ረህመት ነበራቸው እዝነት ነበራቸው ለስላሳ ሰው ነበሩ سنል ፈሪ ጀባን ምናምን እንዳይመስላችሁ ላ በቦታውና በጊዜው ልክ እንደ ምን ልበላችሁ አንዲት ሙሽሪት በውስጥ ሆና በቃ እንደምታፈር እንደዚህ ከሙእሚኖቹ ጋር እንደዚህ ነበሩ ላኪን ወደ ጦርነት ሲሄዱ ያላህ ድንበር ሲጣስ ግን ሌላ ሰው ነበሩ ወመን ተቀመ لنفسه سبحان الله ለራሳቸው ብሎ ቂም በቀል ወስዶ አያቁም ነቢያችን የሰደበ ምንም አይሉም ነበር الله يرحم عفاك الله منام ብሎ አባ ብሎ ነው የሚልኩት እንደዚህ ለምሳሌ ይሄ አረቢ ሊገላቸው መጥቶ ቢችል እኮ አንገታቸው ይቆርጣቸው ነበር እና ለራሳቸው ብለው ያኒ እንትን መጥፎ ነገር አይሰሩም ነበር ያኒ አይበቀሉም ነበር في غزوة احد بأحد يمتبالو تلقو ጦርነት حمي الوطيس ጦርነት በጣም ጋለ كسرت رباعيته ترساቸው ተሰበሩ شج رأسه نعم نبياችን ራሳቸው ተፈነከቱ እንትኑ እንትኑ ጥርሳቸው ተሰበሩ دخل في الحفره ወደ ኋላ ሲሄዱ እግራቸው በትልቅ ጉድጓድ ገባ ተመልከቱ እንግዲህ ፒክቸሩ ያያችሁ ነው እግራቸው ወደ ጉድጓድ ገባ አንድ እግራቸው ወደ ጉድጓድ አንድ እግራቸው ወደ ውጭ ራሳቸው ተፈንክተው ደም እየፈሰሰ ነው ጥርሳቸው ተሰብሯል ተከባድ ጦርነት ነው የነበረው አይደለም فلما انتهت المعركه ጦርነቱ ሲጨረስ ናረጋ ሲሉ ሰሃባ ምናልዋቸው ادعوا عليهم دعاء ادرغو نبياتين دياطفاتشو الله سبحانه وتعالى بلو سينغرواتشو منالو نبياتين قال انا لم ابعث لعانا سون لعنا لما قلت قلت يعني الله اللهكنم ولكم بعثت رحمه للناس لحزب رحمتنا لحزب اذان هنينو يتلاكوت انجي يبدلني الله عنت الله عليه يبدلني الله اطفاو لمالت اني الفلقمم الچلو مالو نبياچن طيب عند كان جغنناتاچو لناي دومو روكانا يميبالو نبر عندو تساو سالاچو درو يغلصكوت نغر نو يمدغمو يالو هون اهونم ستاچو درس وندموچ بزو زي يدغمكوت نو گن لما يقوتي وقو لرسوت ياستاوسو يا نبياچن ايتغمم كو يا نبياچن بحريات አንዱ ሩካና የሚባለው ካፊር ሙሽሪክ ነው ጠቅላላ እኮ ነው ጋልፍ ስቴት የሚባለው ይሄ በአረብ አገሮች በሙሉ ወደር የሌለው ኃይለኛ ሰው ነው የነበረው ምን እነዚህ ሬስሊን የሚያርጉት አይታቸዋል ተራራ የሆኑ ሰዎች ጡንቻቸው ምናቸው ምናቸው በጣም ጠንካራ 10 ሰው የማይችላቸው ሩካና አንዱ ነበር በጣም በጣም ኃይለኛ ሰው የነበረው ማንንም ሰው አይችለው አምስት ሰው ቢዙአቸው ቢዙት ይገፈትራቸው ነበር አሁን ወደ ነቢያችን መጣና በንቀታያቸው እንደዚህ በቃ ያገላመጠ አንተ ሙሐመድ አለ እስቲ ህዝቡን ሰበሰብና እኔ እናንተ ረስሊን ወይም ሙሳራ እናድርግ ጥምጥም እናድርግ ካሸነፍቀኝ እኔ የምሰጥህ ነገር አለ አሉት ነቢያችን ቢኩሉ በሳጣ ያኒ ዝም አሉትና እሺ ሙሳራ እናድርግ አሉት በላለው መጀመሪያ ሸርጥ ገባሱ እሱኮ ነው ሩካና መጀመሪያ ሰው ይሰብሰብ አሉ ለምን ነው ሰው ይሰብሰብ ያለው ነቢያችን እንዲያሳፍር ነው ህዝብ ዘንድ እኔ ከፍ አድርጎ ሊጥላቸውና ነቢያችሁ የላችሁ ሩካና ወደቀው ሊባል ነው ሁለተኛ ደንገር አሉ ካወደቀኝ አላቸው አንተ በረስሊን ካሸነፍከኝ 150 ፍየል ነበሩ እና ሀዛ ልቀጢዕ ላንተ ነው አሉ ይህን ሁሉ ፍየልና በግታ ያዋለህ ከወደቅከኝ ካሸነፍከኝ ሁሉ ይህ ላንተ ልሰጠህ ነኝ እንዲያውም በህዝቡ ፊት ነው ቃል የምገባው አለ እሺ ያሉት ነቢያችን ህዝቡ ተሰበሰበ ሩካና መጣ ነቢያችን መጡ ያኺ እኔ አንዳንድ ጊዜ ያስለቅሳል ነገሩ ለዳዕዋ ሲሉ እየውላችሁ የሰው መሳቂያ ሊሆን እኮ ነው እንደማያወድቃቸው ያውቃሉ ግን ምን አመጣው ይሄ ሰው ተሰብስበው ነቢይ ረሕማ የዓለምን በሙሉ ነቢይ የሆኑ ትልቁ ሰው እዚህ ሰው ዘንድ ያን ጥምጥምና መጣላትና እንደዚህ ረስልን ሊያረገው ነው እሺ ያሉ ነቢያችን ለዳዕዋ ሲሉ እሺ ያሉ ፈሰው ተሰበሰበ መጡ ተያያዙ ነቢያችንና ሩካና ዋን ሚኒት አልቆዩም ነቢያችን ልክ እንደ ኳስ ወደ ላይ ያደረጉትና ጣሉት ሰው ተገረመ ሩካና ስንት ሰው የፈጀ ሰው ነቢያችን በአንድ ጣት እንትን ያደርጋሉ ምን አለ እሱ ላ ሰሐርተን ያላቸው ስሕር ነው ይህ ነገር ምን ትፈልጋለህ እንደገና ንድገም እሺ ንድገም አለ ደገሙና ልክ በእጃቸው አንስተው ልክ እንደ ኳስ ጣሉት ላለ ሀዛ ስሕር يا جماعة أتمنوا تتمتي سحرنا عليه سوستنيا طالت طالت كذا من عليه اهون ما شنفكني هيدنا خلاص حزبو انقدي ساقبت بتام ساقبت حزبو فيولوچو يزه هيدنا خلاص انيغنا لا من منا من علاچو من علوت نبياچن ساسن يول حيلاچو ايتنال غلبتاچو لكن رحمتاچو دومو تملكتو من علوت تقال لا اجمع لك خزيين هولت مافر هولت وردت አልሰጠህ ማለት ተዋረድከ አይደለም ሶስት ጊዜ አወደኩ እንደገና ደሞ ያንተን ፍየል ወስ ፍየሎቹ ላንተ ይሆናሉት ፍየል አልፈልግም በግ አልፈልግም ሁለት ውርደት ይዘህ እንድትሄድ አልፈልግምና በጎችህና ፍየሎች ይዘህ ሄዳሉት يا جماعه قولوا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اندزيه نبروا نعم اندزيه نبروا في غزوة حنين يمبالو نبيه صلى الله عليه وسلم السرشي والتدرش يزو ودي مكة قبلنا مكة كونكرة درقوت يازوات كذابها لا ከመካ ወደ መዲና ሲመለሱ ከ15 ቀን በኋላ መካን ነጻ አውጥቶ ህዝቡን እዛ የነበሩ ነጻናቹ ብለው አፉ ብለው ወደ መዲና ሲመለሱ ከመካ 2000 ወታደሮች አገኙና ከ10000 ሲጨመር 12000 ወታደሮች ይዘው ከመካ ወደ መዲና እየተመለሱ አንዲት ቀቢላ ተነሳባቸው ቀጢፍ የሚባለው እንትኑ የምንድነው የሚባሉ አንድ ቀቢለት ቀጢፍ እንደዚህ የሚባሉ እና ተነሱና ከመካ ወደ መዲና ይሄዱ በመንገድ አክብበዋቸው ቆዩ ያኒ ከሚን አድርገው ተቃላችሁ ከሚን አንተ ለምሳሌ 70 ሰው ይዘህ ስትሄድ በመንገድ ሳታቅ ለካ 200 የሚያህል ወታደሮች ተከበሃል እና አክብበው እዛ ቆዩ ማለት ነው በሁነይን የሚባለው ጦርነት ነው ስንት ናቸው 12000 ናቸው አሁን እነዛ ጠላቶች ቀስት አለ አይደለም ይሄ ማንቲክራማ የምንለው ቀስት የሚወረወር እንትኑ እሱ አርገው ጦርነቱ ሳይታወቅ ጀምረው መምታት ሲጀምሩ ታቃላችሁ 12000 ሰሃቢ በሙሉ ሸሸ የጦር ሜዳው ባዶ ቀረ ነቢያችን ብቻቸው አቡበክር ከሳቸው ጋር ፈረሳቸው ይዞ ከ12000 ብቻ ከነቢያችን ጋር ቀረ በአከባቢው በሙሉ ጠላት ነው እየተወረወረ ጦርነት እየተወረወረ ነው ቀስት እየተወረወረ ነው በሰይፍ እንትን ያሉ ነው ነቢያችን ብቻቸው በፈረስ ላይ ሆነው ምን ይላሉ አና ነብዩ ላ ከዚብ አና ابن عبد المطلب ይላሉ ይሄን ይያሉ በፈረሳቸው ያጋለቡ ዛ ይዞራሉ አና ነብዩ ላ ከዚብ የፈለገውን ጠላት ይምጣ እኔ የኡነተኛ ነብይ ነኝ እኔ የعبد المطلب ልጅ ነኝ ይላሉ انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بزيه كان يتايو جغننتاچو منم عينت تسمتو ما ياقم تملكتو وندموچ 12000 صحابي سي شش مكناتهم طور بزام بزام بزام بزام بزام شش الله حتى قرانه ورده ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم على تشو نبي الله سبحانه وتعالى من قالوا صحابه سيوطوا كمكة دي اهون ما اسره 2000 ما نيتشلنال يتشن قال الله اسقطاتشو تقطبت نبياتش الله سبحانه وتعالى ببذات نو متشنفوا لسب الله الله ادلم النصر يمسطاتشو انا يتشن قال سيسمع ليقطاتشو فلغه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم بذاتاتشو عجباتشو ብዛታቹ 12000 ኮነን ብላቹ በሉስቲ ያኒ ተጋፈጡ ከጠላት ብሎ ተዋቸው አላህ Subhanahu Ta'ala እጁን ሲሰበስብ በሙሉ ሸሹ ነቢያችን ብቻ ቀሩ ከነቢያችን ጋር 5 ነው 6 እሳቸው አጠገባሉ 50 60 እንደዚህ 100 ብቻ ቀሩ ከ12000 ጀግነታቸው እዚህ ጎልቶ ታየ ማለት ነው يقول علي سيدنا علي ابن ابي طالب سنناገሩ مناሉ بسنت تورنت كنبياتشن غون هوني واغا نبر عليه لكن تورنتو بدم بكغاله كلاتشن كنبياتشن غا تغابلن يعني كطلات انتن انكلكل نبرالو نبياتشن ايتشالو بتورنت ايتشالو حقيقه ان من يلال في غز يقول علي اذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول علي مره قالوا نبياتشن علي عند كان بغزوه احد عبد يعني ابي بن كعب بالو نبياتشن لمجدل متانا نبياتشن صلى الله عليه وسلم من قالوا يا علي يا انت طور يا انت طور ستعني قالوتنا يا علي طور وسدونا انت غزي ورورو سويهم سيجادلو 40 ሰዎች ነበርናሉ ከነቢያችን አጠገብ አክብበናቸው ነበርና በጦር አርገው ወርውረው ሲጥሉ ሁላችን انتفضنا عليه لك اند لابا ሁላችን ወደቀን عليه يقول علي مره اخذ مني سهم كني عند الطور توروري وسدنا فرماه فانتفضنا من من كنا حوله نعم باطقباቸው ነበርን እንዴት መሰላችሁ ይሄ ነገር ለምሳሌ አንዲት ኮሮላ ትንሽዋ መኪና አለች አለ እሷ እየሄደች ባንድ እንትኑ ከአገር ወደ አገር እየሄደች ትልቅ መኪና የጭነት መኪና 150 ኪሎ ሜትር እየሮጠት ብላ ስታልፍ ኮሮላው ምን ተሆነለች ትንቀጠቀጣለች አለ እንዴ እንደውም እንኳን ልትገለበጥም ትችላለች እንደዚህ ነው ነቢያችን በእጃቸው ጦሩን ሲወረውሩት ሁላችን እንተፈድና ተንቀጠቀጥን ወደቀን አለ ሰይድና አሊ طيب ومن كرمه من كرمه قال له وندموش قال له طفاچو عند عند ستوني استكالو اشي اتطفو نا من كرمه يا نبياچن شرنتنا يا نبياچن يسوطوتا بحرياچو من نبرالو عندو غطرتنيا نو متانا سبحان الله العظيم متانا لنبياچن من علاچو كبات لبسو نبر ركبا يعني بشت بلبس بلاي من لبسه عند كابوت معناته نو قطا متانا اعطيني علاچو يلبسكو ستاي علاچو فغضب الناس سوچو بشكو لمت بشقلاچو علاچو اعطيني عليه ان قالوت سبحان الله العظيم انت هم بدله ሱት እንትን ላይና ታች ከረባታ ምናምን ጥሩ ልብስ ለብሰ አንድ ሰው መጣው አጤን ብለህ ምን ትላለህ አንተ? ራሱ ጥያቄው ይገርማል አይደለም እንዴ? ላኪን ነቢያችን ምን አሉ? ለምን ትበሽቃላችሁ? አጤኒ አለ خلاص እሰጠዋለሁ ምን አለበት? እንደዚህ ይሉ ነበር ነቢያችን። طيب ثم ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته لم تكن في غير محلها የነቢያችን ኃይል በማንኛውም ቦታ አያስወጡትም ነበር በሚያስፈልገው ብቻ ነው በሚያስፈልገው ምክንያቱም ምን አሉ ነቢያችን ኡቲቱ ቁወተ 40 ናቃ የአርባ ግመል ኃይል ሰጠኝ አላህ የሚጠቀሙበት ግን በጦርነት ብቻ ነው እንጂ አንድ ሰው ካበሸቃቸው ጥፊ ቦክስ ምናምን አይሰጡም እንደዚህ ይባል ነገር تقول عائشة يعني حديث مسلم من أصح الأحاديث عائشة من تلالش مسلاتشو يقول تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط بإجاتشو أن تسو متوعاكم تلالش ولا امرأة ولا مستوشاتشو ويملجاتشو ست ان دزيهر قون كوان بإجاتشو متوعاكم ولا خادما ሳቸው ባሪያ ወይ ሳቸው አገልጋይ እንደዚህ አድርጎ በእጃቸው መጥቶ አያቅም የአይሻ ምስክር ነው الا ان يجاهد في سبيل الله በጦርነት ከወጡ ግን لا حول ولا قوه الا بالله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه لنفسه ማንም ሰው እንዲያም ቢበደላቸው ለራሳቸው ብሎ ቂም በቀል አይወስዱም አይበቀሉም ነበር إلا أن ينتهك شيء من محارم الله يا الله ننبر كتتأسى قن أي تشالوم فينتقم لله عز وجل وهذا الحديث رواه مسلم يا مسلم حديثنا واندموش لقد كانت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل أبنت يمتكس نبياتش بهل نبر ومحط النظر فهو شجاع في موطن الشجاعة فهو قوي في موطن القوة فهو رحيم في موطن الرحمة فهو رفيق في موطن الرفق فصلوات الله ربي وسلامه عليه بهل بوتا قفتو نبياتشن رحيم نبرو رؤوف نبرو شجاع نبرو أنكرا نبرو مرة حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة تملكتو بالوش يا الله بالوش سنل يعني كيامك أن لدرسن والله مغناتهم አንዲት ቅንጣት እኮ የለንም እኛ ባሎች ለሚስቶቻችን ከነቢያችን ጋር ከተወዳደርን አንድ መቶኛ እኮ የለንም والله እኛ ምን አይነት ነን እንደን مره حصل شيء بين النبي صلى الله عليه وسلم በነቢያችን صلى الله عليه وسلم እና በአኢሻ መካከል አንድ አለመግባባት ተገኘ ተኮራረፉ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እንትን አሉ ያኒ በባልና ሚስት የሚገኝ ነገር ነው فجاء نا هدن هدچنا النبياچن هدونا ابو بكر انطلو طرو مكنياتو ابو بكر اباتوا نو سلازي على مغبابات تنش سله تغراچن ناستي بلو لاكلتنا ابو بكر متى اهون من هون النبياچن صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها وابو بكر رضي الله عنه سوستم هون ببيت فقال النبياچن استملكتو من الوات يا عائشه الوات يا حبيبتي يا عائشه أنت تجمر يا ليش نققر ويس إني اللي جمر عليك الألوات فعائشة نقديه يا نبي عشان كبر اللات بيكورا الرفو ما هون بتأمن متى كبرات شو من عليك قل ولا تقول إلا صدق بل قندات واش عليك شو أنت جمر عليك شو قندات واش صدق تناقر عليك سيدنا أبو بكر يهنا قرم الشكماك أتاكونا بو أرغو تفي ستوات تفي ستوات بأفواننا بأنتنو بأفنشوها دم واتاك ماتنو كباد تفينو يستوات أباتوانو أرلم نا دم بدم هون لجتوا تمام فضربها على وجهها فنزل الدم من أنفها وقال فمن يصدق إذا لم يصدق قاتلك الله أنتي عائشة ملاسش كو ورزمه نبياتشن صدق يالتناغرو من صدق اللي ناغر تفلق يالش نبياتشن واشالو اتواش يمتيو نبياتشن يعني صدق تناغر يمتيو صدق اي ناغرو نبياتشن بلو بشكو متوات ماتنو فالنبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يا أبا بكر أردناك لذي هذا لم يترانه كو عند التاستارك أنه يتران هنجي عند التمتات لا عائشة من هذا الرجج سبحان الله العظيم تفي سمتوات يروت أجهدك النا بس تجربانا بياتش نكفى هذا الرجج مكناتهم بالوانو بيقرارفهم بالوانو النا كذا وهيدك النا دم بدم يهونك نبياتش نكفى هذا الرجج بس تجرباتش وهيدا وقام فغسلها نبياتش راساتش عند حدسان وسدو أفين شوانا في توان بدم بات أبوات تمام وثوبها لبسوان أو تتو أت أبو تلبسو في توان أت أبوات وكان إذا غضبت نعم إن إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفها عند زي عائشة ست بشك الناس تنادد من يرقو نبر إجاتشو الشريف هنا وإجاتشو لبوا بدرت ولا يسكمتنا كز تلنبر وقال عند زي سياس كمتو إجاتشو من يلنبرو اللهم اغفر لها يقول له سواء يبدلت سولته انت تشلالك لكن اللهم اغفر لها ذنبها واذهب عنها غيظها كنت اوان انسالات ذنبوان غفر الله واعذها من الفتن كذي فتنة انك شيطان اركات لو دعاء درقوا الله ندزي هل قزي ندزي هرقوات نبر العائشة يا اخي ارميات شو سلسانو تمام السواء ادميها سنتنو اسر امست امت مكنياتهم يا قبوات بزتن عمتنو يموتو السوا أسرة سمنت أمس ستدرس بساتشو سلسة سوس أمتونو موتو أسبوت كساتشو قا زتن عمت بچانو يتك أمتشو زتن عمت السوا أسرة سمنت أمس يهون إدميوا جنا لقا ليجي كونج سوس أمت بسلسة أمت إدمياتشو سيموتو السوا ياسرة سمنت أمت نبر بزي زت أني أمت جن عندك أن كون كفتواتك عندك أن لنبياتشني نبرات فكر إسكهون درس التايم حقيقة التايم إمت الله ودز إن شاء الله طيب وعلماء العالم مؤمنهم كافرهم يتعجبون ويقولون ما السر الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة نقري الزهلاي نجمر نبياتشن صلى الله عليه وسلم بصحابة من أين تتكلونه من أين تتكلونا بك ألنا لهلهم لصحابهم لنبياتشن كفر قوبة فكر يمياس كهيدات شوي نبرو من دنو مستيروانو فانتنو مستيرو من نبر نبياتشن صلى الله عليه وسلم بصحابة وشو لب يتكلوا التكل من نبر مستيرو سكزي درس يعني نبياتشن اليوم عندنا صحابة نبرو انتنو موك وموك اير نفاس ماني يزو على النفاس موك على اير سيمات او دا نبياتشن يمي بشكو نبرو انديت موك على نفاس نبياتشن نيمتال يميل اسكزي درس انتن نبراتشو إننا مستيرو من دنو بلو علماء شو سيمرمرو مجرشا قنيو دن مستيرو فكر نبرالو فكر بصحاباو شو لب يتكمت او يا نبياتشن فكر نبر بلب نبياتشن لب يتكمت اي صحاباو شو فكر نبر يه فكر تأمر سرة فكرو بتقام تأمر اهون للتايونو واخيرا توصل العلماء ان السر كان الحب فكر نبر ايش يعني نبياتشن صحابوتشن يودالو صحابوتشو دمو يلاك اي قال فكر بنبياتشن نبراتشو اذا كيف كان محبته لصحابته وكيف كان محبة الصحابة له انديت يوددو نبر يتشن قدي استباس الدقيقة بشأرسات اولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ماذا نبياتشن مودد حكم ماذا ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዙና ማይክ ለቀዋል። ኡስታዝ እጆትን አውጡ፣ የሚሰሙኝ ከሆነ ማይክ ለቅሎታለሁ። ኡስታዝ ማይክ ለቀዋል። ያ ጀማዓ አይኔ ይሰማል? ኦኬ ማሻአላ ኡስታዝ አሉ። ኡስታዝ አድሚን ፍሪዝ አድርገዋል። ያ ሙሲያም ያ ፍሪዝ አድርገው ሊሆን ይችላል። ልክ ነሽ። ሙሲያ ማረዝ ያስቀምጠሻት ትቀሻቸው ስራቸውን ረስተው አይ ዶንት ቲንክ ረስተው አይደለም፣ አጋጣሚ ነው ኡስታዝ እስካሁን ስላልተቋረጠ። አይ ነው ልክ ነው። አረ ሁላችንም አድሚንን ግን እኛ ማስወጥተን ማስገባት አንችልማ። ኡስታዝን እንትኑ ያላቸው ነው አክሰሱ ያላቸው ናቸው ይሄን ማድረግ የሚችሉት። እኔ ለምሳሌ አልችልም፣ አድሚንም አይደለሁም። አድሚኖች ስማቸው ስቲል ላው ላይ ይታየኛል። አይ ዶንት ኖ ፕራይቬታቸው ዝግ ነው። ባህረ ያ ሜቢ እንግዲህ ኮምፒውተራቸው ስታክ አድርጎ ይሆናል። ማሻአላ ማምዛር ኡስታዝን ባውንስ አረጋቸው ያረገቻቸው ይሻላል። ወላሂ ወለን መሐበት ነቢ ስ ሰለም ሑክሙሁ ማዛ፣ የነቢያችን መውደድ ሑክሙ ምንድን ነው ብለን እንጀምር። حكمه واجب وفرض عين لياندان مسلم نن يميلو سو نبياتشن مودد فرض نو ركن نو منم اينت ود سنام ود انتنم ان نستقاوم شيء، بل نحبه اكثر من كل انسان كهلو كابات كنات كلجوش كهلو ابلت ان نوداتشوالن، بل اكثر من انفسنا كنفساتشن بلاي اندن وداتشو تازنال ከነፍስህ በላይ ካልወደድካቸው ኢማንህ ሙሉ አይደለም። ጠይብ ወሰሓባ አሐቡሁ ሑበን ሸዲደን፣ ሰሓባ በጣም ነው የወደዷቸው፣ ነቢያችን የወደዱ በጣም ነው። እና ወለው ሰሚዕቱም መሐበተ ሰሓባ ለሁ ለቁልቱም ሀኡላኢ መጃኒን። ወላሂ የሰሓባ ፍቅር በነቢያችን የነበራቸው ፍቅር ብናቅ እናቃቸዋለን ብዙ፣ ግን ሁሉ ብናቅ ሰሓባ እኮ እብዶች ነበሩ እንላለን። እብዶች ነው የነበሩ። እንደዚህ እስከምንል ይደርሳል። ወበእክትሳር መሐበቲ ስ ላ ሰለም ካነ ማሕሹወን ፊ ቀልቢ ሰሓባ፣ ያኒ አላህ ስብሓን ወተዓላ በችሎታውና በንትን የሰሓባዎች ልቦች በሙሉ በነቢያችን ፍቅር የታሹ ነበር። የነቢያችን ፍቅር በሁሉ ሰሓባ ልብ የታሸና የተቀመጠ ነበር ማለት ነው። ጠይብ ኢዘን وقبل محبة الصحابة ودي صحابة فكر كم هيدا شن بفيد، هل الله أحبه؟ الله نبيات شن ودد الودد يهنا قرنا ونقدي بزينا ويقوم كوت. طيب أحبه سبحانه وتعالى حبا وصل إلى الخلة، يعني الله فكر لنبيات شن محبة بتشاد لم ينبرو، بل بخلا يمبالو درجة درسة. خلا مالت خليل مالت نو، ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ኸሊሉላህ ወነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወ ኸሊሉላህ። እሽ መዕና ኸሊል? ኸሊል ማ ተኸለለ ቀልብሁ ቢሑብላህ፣ በአላህ ፍቅር ልቡ የተከበበ የታሸ ደማቸው ልባቸው በአላህ ፍቅር የታሸ ማለት ነው ኸሊል። ኢዘን አላሁ ናም ኢብራሂም ኸሊሉላህ ወነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሊሉላህ። ኢዘን لا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حبيب الله فقط، تملكته بدن بيازون لنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله بتشأن لا تشوم ينسات شوال، بل هو خليل الله كحب بلاي لإبراهيم النا لنبي صلى الله عليه وسلم أرقنوي هنقر النبي صلى الله عليه وسلم كان خليل الله. طيب إذن الله سبحانه وتعالى وددوا صحاباتهم وددوت إنيا كنفساتهم بلاي نودات شوالن زي لاي الدرسن بقن مدرسة اللبن أوكي إن زي لاي within bracket النقر للنقر وندموش within bracket هلا تشن تملكتون النزي أحباش النزي صوفيا ووش النزي مبتدي ووش من دي نوميلو هلو قزي النزي وحابي ووش سلفنا نميلو سواتشوكو نبياتشن أي ودوم. أعوذ بالله من هذا الكلام، قولوا أعوذ بالله من هل إنيا نبياتنا نود ما نم يودا شونغري يا دبي أرغو دو سليم يادرو توات هيدو ريبا ميبلا بدبي صلى الله عليه وسلم سليم يادرو توات كسيتوش كا تدبالو كونتن ميادرغو غبو ميبلا رشوا ميبلا ريبا ميبلا سنو ميوداتشو النزا وهابيوتش نبياتنا أيودوم صلى الله عليه وسلم مالتهم أيودهم يميلون تملكتهم قدي اندي تارغن يا نبياتشن محبا إيا قلت سنو نا دعاء منا رقو صحابة رضي الله عنهم اند ودد واتشو يزاد رجاء اند ودد واتشو نو تمي تاتشن من يو تاتشن يهنو تورا تاتشن يهن مقرم هنا اللبت نحب بلو أن إني لنقراتشو يفلقون يسوي ودد حباشنو صوفيانو شيعانو وهابيوش انتنو يعني صوفيانو منامنو يفلقون يوددو يتنوت نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما تلك فكرنا يعلن بنبياتشن وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ببيت سوبتشاتشون بميسوتشاتشون بتام تلك فكر ألن حتى يقولوا شوف عندو يا أحباش مرينو سبات سمنت تسبسبوت إما تشون رزي إلال سلا سلف الصالح سلا وهابيا سنقروا لنزي وهابيا شوكو صلى الله عليه وسلم هاي تشلو أفات شو يتقل فوالكو بصلى الله عليه وسلم مقناتهم نبياتنا سلم ما يودوا إلاله إذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ولما علموا محبة الله له الله سبحانه وتعالى نبياتنا انديت اندم يود كاوكو بهلا صحابة وتشدمو لك بزاء ملك دم وددت نبياتشن وددوا مالتنا. طيب من محبة الله له الله انديت ان دودتاتش وتملكتو جاء الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس يميبالو عند قد أرتنيانو جلف جلف مالت من دنو يعني يالتماري يفلقوا النقري من ناقرو منهم يميافر إما يفرى مالتنا زنبلو يقد أرسونو مت أن عندك أن ودا بيتاتشو هيدي ودا نبياتشن بيت من ألاتشو يا محمد اخرج ألو يا محمد اخرج أنت محمد وتاستنا فلقها اللو ألاتشو نبياتشن وستونو يسمونو زمارو يا محمد وتاكونا مليه ألاتشو زمارو بس وستن يا من ألو يا محمد أنت تاك الله ما نوم يا نقره إنيكو الأقرع ابن حابس نين إن مدحي زين وإن ذمي شين على تشو إني يودت كوت إني أمقس كوتكو كف إلال إني أورد كوت إني ينق كوت سودمو زك إلال على تشو نبي عشان أهول مدلسو ذاك الله ألوت أنت لهم يا ما الله نو يوددو سو كف يميارقو الله بيتشانو يتألاو دمو زك يميارقو الله بيتشانو أنت ما تيشل ماروت ذاك الله حلوت اهون قنا نقر ساي تنسيل الله قرآن ورده تملكتو يا محمد انت محمد سلالات شو بيتشا አላህ ተቆጣና ቁርአን አወረደ። ሱረቱል ሑጁራት የሚባል ሑጁራት ማለት የክፍል የነቢያችን የሚስቻቸው ክፍል ነው። አሁን ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ተመልከቱ ፊ ሱረቱል ሑጁራት የቁል ስብሃነ ወተዓላ ኢነ አለዚነ ዩናዱነከ ሚን ወራኢል ሑጁራት ከበር ከቤትህ በር አልፈው የሚጠሩህ ያሉ ያኒ አልአቅራ ኢብን ሐብስ ማለት ነው። ያ ዲኤስኤል የሚባለው እሱ አልተቋረጠም። ፓልቶኩ ግን ይወጣል፣ ራሱ ይወድቃል። እንደዚህ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። አላኩል ሓል ወንድሞች፣ ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? እንግዲህ አልአቅራዕ እብኒ ሓብስ ይህ ገጠርተኛ መጥቶ ያ ሙሐመድ ስላላቸው አንተ ሙሐመድ ውጣ፣ አንተ ሙሐመድ ውጣ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በጣም በጣም በዚህ ተናደደ፣ አልወደደውም። ስለዚህ ሶስት ጊዜ ነው ያሉት፣ ያ ሙሐመድ ውጣ፣ ዋ ሙሐመድ ውጣ አሉትን አላቸውና ዝም አሉ። በመጨረሻ ግን አንድ ቃል ተናገረ። እሱ ያ ሙሐመድ አላቸው፣ ኢነ መድሒ ዘይን ወኢነ ዘሚ ሸይን፣ ያኒ እኔ ያወደስኩት እኔ ከፍ ያደረግኩት ከፍ ይላል፣ እኔ ያዋረድኩትና የጠላት ግን ውድቅ ነው ምናምን ሲል ነቢያችን እዚህ ላይ መለሱና ዛከ አላህ አሉት፣ ያ ነገር አላህ ነው እንጂ አንተማ አትችልም አሉት። አንተ አላህ የወደደው ከፍ ያደርገዋል፣ የጠላው ደግሞ ዝቅ ያደርገዋል። የአላህ ስራ ነው አሉት። ጠይብ ونحن ايضا يا اخوه نرضى ذلك سبحانه وتعالى الله بسطن انتنو فقر نبياتنا نودالن نقول يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله اندزي نو منلاچو انجي محمد اندزي ارغى كملاساچو شلوك بلا سيوطا استغفر الله يا جماعه نعم نقول يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خليل الله اندزي نلالن طيب بل حتى لم يسمع الله أن نتكلم وهو يتكلم سبحان الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم سيناقروا بصحابة قزي عند سو من ناقر أي فكأد اللي تمنبر عند سو نبياتنا يتناقروا ما نوم يناقروا ليلا سو كلاكلاكو عندك أن عمرنا أبو بكر تنش تساسابو نبياتنا يالو نا أن أبو بكر عند نقر علينا سيدنا عمر من ألوث أنت أبو بكر إنين مك أو مكون ندزه هالكو مكناته أبو بكر عند نقر علي سيدنا عمر ليلا نقر علي إن أنت إنين لمك أو من ندزه هالكو ألوثنا رباك ندزه هذا لهم لا أنه هنجي سيدنا عمر تنش تنكر يالو سو نبرو نا أنت إنين لمك أو منو بلو تنش دمس أتشو كفا درقونا حتى ايه نجر الله الوددو سبحان الله ابد ايه نجر الوددو والله سبحانه وتعالى فقرآن لم يتناقروا من ناقر كل نو سيدنا عمر سيدنا أبو بكر تنش تساسابو በነቢያችን መጅሊስ ሰይድና ዑመር ትንሽ ጠንከር ያሉ ሰው ስለነበሩ አንተ አቡበከር ለምን እንደዚህ ትላለ? እኔ ስላልኩ ነው ምናምን ብለው አቡበከር ደሞ ላ እኔ አንተ እንዳልከ አይደለም፣ እኔ የራሴ ሐሳብ ነው፣ ላ የራሴ ሐሳብ አይደለም፣ እኔ ለመቃወም ነው ተብለው ትንሽ ተነጋገሩና አላህ ይህችን ነገር አልወደዳትም። ነቢያችን ሰለላም እያሉ አንተ ድምጽህን ከፍ ማድረግ አልወደደውም። ቁርአን አወረደ الله سبحانه وتعالى قرآن بسورة الحجرات ان ديوم ان دزي اورد من على تشوم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان انت سوچ نبياچن صلى الله عليه وسلم يالو ان اساچو يالو دمصاچو كفات تارغوت سايتاوقاچو يسراچو طروط نغر اندايدمسس الله اندايقطاباچو عليه حتى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي انزي انغفى هونو صحاباتو بنبياتشن نبياتشن يالو مناغرنا مساساب الوددم الله سبحانه وتعالى اسكزي درس يوداچو نبر يا كبراچو نبر الله سبحانه وتعالى ان بل سمعتم بزغزي نغركواچو سيدنا امام مالك ሐዲስ እየተናገሩ ነው። እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይድና ማሊክ ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ እየፈሰሩ ቁጭ ብለው ይችን አቅረብ የምትባለው ምንድን ነው የምትሏት በአማርኛ? አቅረብ እንቅርቢት በትግርኛ አቅረብ በአማርኛ ምንድን ነው? ወንድሞች ሁሉ ጊዜ ረሳታለሁ እኮ ግንት ግንት። ኦኬ እሷ መጥታ ነው የደፈቻቸውና የተሰቃዩ ሁለት ጊዜ ስትነድፋቸው ፌንት ሆነው ወደቁ ሰይድና ማሊክ። እና ከዛ በኋላ ትንሽ ፋቅ ሲሉ ለምንድን ነው አንተ አቅረብ እየነደፈች ለምን እንደዚህ አትልም አትነሳም? فقال الإمام مالك تملكته يا نبياتين حديث فسر نبرنا يا نبياتين حديث عندك قارت ألف لك مالك تلك كبرنا يا نبياتين حديث عندك قارت أهون إني أونتينو إني محاضرة سادر بمجلس وين بتن بتعزية بمن بمن بمن إنك قرالو إني والله العظيم تن لا تشوالو إن أنت سوتش قال الله قال الرسول يتبارك إنك قرالو لأن يكبري استي يكر ለኔ ክብር አልፈልግም ግን ለሐዲሱ ክብር ለነቢያችን ሐዲስ ክብር እንኳን ዝም ብላችሁ አትሰሙላችኋለሁ። እና አቡበከር እንኳን አልተወውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። طيب ከዛ በኋላ አንድ ቀን የአቡ ሱፊያን ሚስት ላስተፍርላ የአቡ ሱፊያን ልጅ ኡም ሐቢባ የምትባለው ረምላ ቢንት አቢ ሱፊያን ልጃቸው የአቡ ሱፊያን አቡ ሱፊያን ካፍር ሙሽሪክ ነው። 20 አመት ካፍር ሙሽሪክ ነበር መጨረሻ ነው ያመነ። እና ከመካ ወደ መዲና መጣ። አባቷ የማን አባት? ኡም ሐቢባ። ኡም ሐቢባ ማን ነች? የነቢያችን ሚስት ነች። አቡ ሱፊያን ማን ነው? የነቢያችን ጠላት ነው። ወደዛ መጣና ያኒ እንታረቅ ምናምን ለማለት መጣና የት ይግባ? የልጁ ነች። የነቢያችን ቤት ገባ። ምክንያቱም ልጁ ነች ሚስት እንትኑ የነቢያችን ሚስት ገባና አባቷ ነው ታቃላችሁ የወለዳት ያሳደጋት ነው። ሲገባ እሺ ብላ ተቀበለችው። የነቢያችን ስጃድ ተነጥፎ ነበር። እዛ ለመቀመጥ ብሎ እንደዚህ ሲል ሳብ አደረገችና መሬት ላይ ወደቀ። ሰውየው መሬት ላይ እንትና ላይ አሁን ተናደደ። አባቷ ነው فقال يا ام حبيبه اراغب انت منه لا اراغب انت عنه ام راغبه عني ራቂበትን አንሁ ሚኒ። እኔ ይህ ስጃድ ሲ ያኒ በጣም ቀላል ስጃድ ነው፣ ለአባቴ የሚሆን አይደለም። አባቴ ከስጃዱ በላይ ነው። ሌላ የበለጠ ስጃድ ላምጣለት ብለሽ ነው የሳብሽው ወይስ አባቴ ለዚህ የሙሐመድ ስጃድ የሚያህል አይደለም፣ ስጃዱ የተከበረ ነው ብለሽ ነው ብሎ ጠየቀዋል። ፈቃለት አኢሻ እንትኑ ኡሙ ሐቢባ በል አና ራቂበቱን አንክ አንተ ወደዚህ ስጃድ እንድትቀመጥ ስላልፈለግኩ ነው። አንተ ምርኡ ነጀስ አለችው። ለአባትዋ እኮ ነው። አሁን ልክ እኮ ነው፣ እውነትዋ ነው። ነጅስ ነው። ነጃሳ ምንድን ነው? ሽንት ምናምን ላ ሽርክ የተሸከመ ሰው ነው አባትዋ ቢሆንም። አንተ ምርኡ ነጀስ፣ አንተ ነጃሳ ያለህ ሽርክ ያለህ ነህና ይህ ሀደ ስጃድ ነቢይ ስለ ላ ሰለም እንዳንተ የመሰለ እዚህ ስጃድ አይቀመጥም። ለአባትዋ አሳልፋ ሱብሓነላህ አልዓዚም እንደዚህ ያደረገች አሉ። ወሀዛ ቢላል ቢላል አዛን ሲያደርግ አሉ ነቢያችን ከሞቱ በኋላ አዛን ለማድረግ ብሎ ወደ ሚናራ ወጣና አልቻለም። አሽሀዱ አን ላኢላሀ ኢላላህ ብሎ ሁለት ጊዜ አሽሀዱ አነ ሙሐ ኸላስ ተንቀጠቀጠና ወደቀ። ሁለት ጊዜ ነው የወደቀው። አልቻለም። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ አልቻለም። ነቢያችን በጉድጓድ ውስጥ ገብተዋል፣ ሙተዋል። እና ነፍሱም ቢ አለች። እንዲያውም ያኒ ዑለማዎቹ የሚሉት ምንድን ነው ከአስር አመት በኋላ ጦርነት ነበር በሱሪያ። ቢላል ከነዛ ወታደሮች ወደ ሱሪያ ሄደና እዛ ከወታደሮቹ ያሉ ትልቅ ድል ተጎናጸፉና ሰሓባዎቹ ሰይድና ዑመር ብን አልኸጣብ ወታደሮቹን ለማየት ብሎ ወደ ሱሪያ ሄደ። ቢላል እዛ ነበር። አሁን ሰይድና ዑመር ምን አለ? ያ ቢላል ሸዊቅና ዘክርና፣ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አዛን የምታረገው የነበር አሁን እስቲ ትዝታ ትዝታ መጣብና አዛን አርግ ትዝ እንዲለን የነቢያችን ነገር አለ። ፈቃለ ቢላል ማ አለ። በቃ ምንድ ነው ማ? አልችልም አለ። እኔ አልችልም ሙሐመድ ረሱሉላህ ለማለት አልችልም። ነቢይ ሐቢቢ ቁረተ አይን ሙተዋልና እምቢ ይለኛል አለ። አረ ተነስ ቢሉት እምቢ ይብለኛል አለ። ከዛ ትእዛዝ ነው አሉትና ቢላል ተነሳ። አዛን ሲጀምር አሽሀዱ አነ ሙሐመድ خلاص ልክታለና እምቢ አለው። የጀማዓ ፍቅር እኮ ነው፣ ፍቅር እኮ ነው። በጣም አንድ ሰው እናቱ በጣም የሚወድ ከሆነ እናትህስ እንዴት ነበረች ብሎ ሲናገር እናቱን ሲያስታውስ የሚያለቅስ ሰው አይታቸዋል? አው ነቢያችን ከእናት በላይ ናቸው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ከነዛ ወታደሮች እያለ ነቢያችንን በህልም አያቸው። ተመልከቱ ወንድሞች ፍቅር፣ ነቢያችንን በህልም አያቸው። ማን ነው? ቢላል። ምክንያቱም ከሳቸው ጋር ነበር። ሲያቸው ምን አሉት? ያ ቢላል አሉት፣ ሀጀርተና ኸላስ ትተህን በቃ ወደ ሱሪያ ሄድክ? በቃ ነቢዩ ሐቢብህ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትተህ ሄድክ? ለምንድን ነው ሀጀርተና ማለት ያን ተውከን አሉት። በህልም ይህን አየና ብድግ ብሎ ጥዋት ኻሊድ ብን ወሊድ ነበር የጦር መሪ። ፈቃል ያ ኻሊድ አሉ انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليله يلقسه انا من تفلقاله خلاص هيدالو ود مدينه ود مدينه هيدالو اشتقت الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين ليله بليله متتو لمن دنو يتوكن سلالوني هيدالو زياره ارج مسجداتو متالو خالد فقدلتنا هيدا يقول الراوي عنده علماءهم يلالو አላህ ፈልጎ ምን አደረገ? ቢላል ወደ መዲና ገባና እዛ በመስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈጅር በፊት እዛ ገባ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስራው ጉድ ነውና ሙአዚኑ የመዲና ሙአዚን አስተኛው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተኛ። በዚህ ሌሊት ሊነሳ አልቻለም እና የሚያዝን ሰው ታጣ። ተመልከታችሁ ወንድሞች ቢላል እንግዲህ ወቅቱ ገባ ያ ቃል ሙአዚኑ አልመጣም። ቀጥታ ወደ ሚናራው ወጣና አላሁ አክበር ብሎ ሲያዝን የመዲና ሰዎች ሁሉ ሰሙትና ወጡ። ሴትም ወንድም ወጣና ሁሉም አለቀሱ። ለምን? ትዝታ የአስር አመት ትዝታ መጣላቸው። የነቢያችን በነቢያችን ጊዜ አዛን የሚያደርግ የነበረው ቢላል ድምፁ በደንብ ያውቁታል። ይህን ድምጽ ሲሰሙ ወጡና ሁሉም አለቀሱ። ትዝታ የሚለው ይህ ነገር ነው። እሺ። እና ሰው አስለቀሰ። ከዛ በኋላ ዚያራ አድርጎ እዛ አልቅሶ ምናምን አድርጎ ወደ ሱሪያ ተመለሰ ቢላል። ፍቅራቸው እስከዚህ ነበር ወንድሞች። ኢዘን ካኑ ይሑቡነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በጣም በጣም በጣም ነቢያችን ይወዱ ነበር ማለት ነው። ጠይብ ወባዕደ ዘመን ናም ወንድሞች እንግዲህ እኔ ወላሂ አንዳንድ ጊዜ አያስችለኝም እና ይህን ካልኩ ይበቃኛል መሰለኝ። ለዛሬ ይህን ካልኩ ይበቃኛል። የነቢያችን ፍቅር በጣም በጣም ሸይቅ ነው። ታውቃላችሁ፣ ሸይቅ ያኒ በጣም የሚያስጓጓ ነገር ነው። እና አሁን እዚህ አስቆማለሁ። እናንተ ቀጥሉበት ኢንሻአላህ። ትንሽ እሰማለሁ፣ ከእናንተ ጋር ሆኜ እሰማለሁ። ኮሜንትም ስጡት፣ ደስታችሁን ግለጹት። ምን አይነት ፍቅር እንዳላችሁ ንገሩን፣ ምን አይነት ፍቅር እንደሌላችሁ ንገሩን። እስቲ ፍቅራችን ለነቢያችን ያለው እናስተካክለው። የፈለገውን ሰው ቢል፣ አህባሽ ቢሉ፣ ሱፊያ ቢሉ፣ ወላሂ الذي لا اله الا هو انا بالذات እንደኔ እናንተም ሁላችሁም የዚህ አይነት እምነት ያላችሁ ከአህባሽ በላይ ነቢያችን እንወዳለን፣ ከሱፊያ በላይ ነቢያችን እንወዳለን። ወላሂ ወላሂ ረቢ የሽሀድ በልቤ ያለው ነገር ያቃል አላህ። እኛ ነቢያችንን ከነሱ በላይ እንወዳቸዋለን። ይህ ሸሃዳ ነው። ወአቅሲሙ ቢላህ እኔ እንጃ እንግዲህ የሰው ልቦች አይቼ አይደለም የምናገረው፣ ግን እኔ ያለኝ ለነቢያችን ፍቅር ስለማቅ እኔ ያኔ ከነሱ በላይ ባልሆንም የሱን ልክ የነሱን ልክ እንዲያውም እኔ እርግጠኛ ሆነ የምነግረው ሱፊያዎች ነቢያችን አይወዱም፣ አህባሽ ነቢያችን አይወዱም። ለምን? ነቢያችን የወደደ የነቢያችን ትእዛዝ ነው እንትን የሚለው፣ ነቢያችን የወደደ የነቢያችን ሱና ነው የሚከተለው። ጊራ ቅናት ይዘዋል እንጂ በድቤ አድርገህ ዱድ ያልክ ሌሊቱን በሙሉ አላህ አላህ አላህ ስትል አድረህ እንደገና ጠዋት ሄደ ሪባ የምትበላው ረሽዋ የምትበላው ወንጀል የምታደርገው ቢድዓ የምታደርገው ወደ ቀብር ሄደ ስጠኝ ድረሰኝ የምትለው ይሄ አላህ ፍቅር አያመለክትም ወንድሞች። ላኪን ናሕኑ ኑሒቡ ላህ ራድየ አም አባ የፈለገውን ይውደድ ይጥላ ናሕኑ ኑሒቡ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የሰጠን ፍቅር አለን እንዲጨምርልን እንፈልጋለን። ኢዘን ማይክ ፍሪ ወንድሞች ለእናንተ።